نبدأ في دراسة كتاب الفقه الميسر. كتاب بسيط وسهل إن شاء الله سنمر عليه سريعا، يعني دون الدخول في تفاصيل ربما تكون غير مناسبة لهذه المرحلة من الدراسة. فهناك تمهيد بعض الأشياء ذكرناها في المقدمة، ونبدأ إن شاء الله النهاردة من أول كتاب الطهارة. أولا كتاب الطهارة، أول كتب الفقه هو كتاب الطهارة، والفقهاء اعتادوا أن يضعوا هذا الكتاب في بدايات الدراسة من أجل أنه مقدمة للصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فاضطروا أن يجعلوا الطهارة هي أول الأبواب بحيث أنها تكون مقدمة وشرط من شروط صحة الصلاة. والصلاة أيضا يبدأون بها لأنها أهم أركان الإسلام، فيذكرون الصلاة وشروط الصلاة، والشروط مقدمة على الصلاة. فيقول يشتمل على 10 أبواب، يعني 10 أبواب لابد من معرفتها قبل الدخول في الصلاة. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. أهمية الطهارة وأقسامها: الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط. فلما نقول كلمة شروط الصلاة لابد أن تسبق الصلاة، قبل ما أقول الله أكبر أكون مكون الشروط دي كلها. إيه هي بقى شروط الصلاة؟ أولها الطهارة، والباقي سنذكره في الصلاة. فلابد من استكمال شروط الطهارة كلها قبل التكبيرة الإحرام. والطهارة على قسمين، هيبدأ بقى يفصل في ماهية الطهارة ومعنى الطهارة على قسمين. القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. الطهارة الكبرى سموها طهارة التوحيد. كما أن البدن يتطهر بالماء، كذلك القلب ينظف ويتطهر بالطاعة والتوحيد. فإن الله عز وجل لما خلق الإنسان خلقه على طهارة طاعته، يعني تطهيره هو طاعته، والتوحيد هو تطهير البدن، تطهير القلب. النوع الثاني طبعا هذا الباب يقصد به التزكية والأمور التي تنافي الشرك، فليس هذا من باب الفقه، إنما هو يذكر في أبواب العقيدة والسلوك. إنما يذكر في أبواب الفقه القسم الثاني، وهو الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية. تعريفها اللي هي الطهارة الحسية، يعني هي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار، وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. بدأ أول حكم هنستفاده إن الطهارة حاجتين: رفع حدث وزوال خبث. إيه معنى الكلام ده؟ رفع الحدث اللي هو الحدث الأكبر والأصغر، اللي هو الوضوء أو الغسل، وزوال الخبث اللي هي النجاسة. فلا يجوز للإنسان أن يصلي وعليه أحد 3 أشياء: أول حاجة أن يكون محدث حدث أصغر يرفعه الوضوء والتيمم، تاني حاجة أن يكون محدث حدث أكبر اللي هو الجنابة يرفعه الغسل والتيمم، تالت حاجة أن يكون نجس سواء في بدنه أو في ثوبه أو في البقعة التي يسجد عليها ويصلي عليه. ده معنى الخبث. كلمة خبث يعني نجاسة، الفقهاء اعتادوا على اللفظ ده، يسمون النجاسة خبث. والحدث برضو لفظ هو بيعرفه، هو المراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة، وصف مانع من الصلاة شرعا باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث الأكبر، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التهم. والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان، مكان الإنسان بيصلي فيه والثوب والبدن، 3 أشياء برضو لابد أن يزلهم في قبل الصلاة، سواء في نجاسة على البدن والملابس أو على الملابس أو على البدن أو على البقعة التي يسجد فيها. فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث تختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. والحدث على نوعين: حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. والخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نطحه، وخبث يجب مسحه. النجاسة إزالتها فيها ثلاث أنواع. النوع الأول خبث يجب غسله، زي البول والغائط والدم يجب غسله. خبث تاني الشرع خفف فيه وقال يكفي نطحه، زي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، قال إن بول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل. واحد شايل عيل صغير عنده شهر وبعدين بال عليه، فالشرع قال إيه؟ يكفي إنك تجيب شوية ماء كده وترشهم عليه أو تمسحهم بإيدك بحيث إن هو إيه يخفف عنه. والنوع التالي خبث يمسح، يجب مسحه. برضو في بعض النجاسات الشرع يخفف فيها، مثل ذيل المرأة التي تسير في الطريق. اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. فالنساء قالت إيه يا رسول الله؟ تنكشف أقدامنا، هنمشي الجاي في الشارع وإحنا رجلنا بينة يعني عورة. فقال يرخينا شبرا شبر. فقالت إيه؟ تنكشف أقدامنا، مش هيكفي. قال يرخينا ذراعا ولا يزيدنا عن ذلك، نص متر عشان تبقى إيه مدلدلة في الإيه في الشارع. طيب قالت النساء إيه؟ طيب نمر على أماكن بها نجاسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها ما بعده، يعني ما دام هتمشي هتمشي بعد كده إيه هتبقى طهرة. فالعلماء قالوا النجاسة اللي هي لمست الثوب بعد كده اتمسحت في الأرض طهرتها، ده تخفيف من عند ربنا. وأيضا كان الصحابة كانوا بيصلون بالنعل، ما كانش عندهم في المساجد سجادات، فكانوا بيصلوا على الحصيق على التراب، فكانوا بيصلوا بالجزمة حذاء. فكانوا بيشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله نمر على أشياء فيها قذورات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفي مسحها، هتمسحها بس كده في الأرض قبل ما تخش المسجد وتنظر فيها فقط. فالعلماء قالوا أن هذه الأشياء تخفف النجاسة فيها. المسألة الثانية الماء الذي تحصل به الطهارة. تطهير الأشياء لابد من ماء. الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور. أنواع الماء ثلاثة: ماء طهور، طهور فعول يعني طاهر مطهر متعدي، صيغة تعدية يعني الواحد ينفع يتوضى به وينفع يشرب منه. ماء طاهر فاعل، اسم فاعل يعني يشرب منه بس ما ينفعش يتوضى منه. وماء نجس، ده ثلاث أنواع من الماء. إيه الماء اللي ينفع يشربه بس ما ينفعش يتوضى منه؟ كل ماء تغير أحد أوصافه، لون أو الطعم أو الريحة. فواحد عنده كوباية شاي، هينفع يشربها؟ ينفع. يتوضى بيها؟ لا. لبن يشربه بس ما يتوضاش بيه. كل سائل ليس مثل الماء يجوز للإنسان أن هو يستعمله دون الوضوء لأنه مش ماء طهور. الماء الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته. صفته إيه؟ باقي على أصل خلقته. أصل خلقة الماء لا لون ولا طعم ولا رائحة، ده الماء صح؟ لا لون ولا طعم ولا رائحة، ليس له لون شفاف، ليس له طعم، طعم ماء ليس له طعم غريب يعني، ليس له رائحة. تفرضنا أنا بفتح الحنفية لقيتها ريحة زفرة كده زي اللي بتحصل عندنا دي، ينفع توضى بيها؟ ينفع، لأن هذه الرائحة ليست رائحة رائحة الماء، إنما هي رائحة مصاحبة للماء. يبقى في فرق بين الرائحة التي هي ريحة الماء نفسها وريحة مصاحبة للماء. يعني انت لو سبتها شوية كده وهوتها الريحة الزفرة هتروح. ليه؟ لان هي ليس بشيء مختلط بالماء. يبقى الماء الطاهر خرج عن وصف طهور لانه تغير احد الوانه احد اوصافه بممازجة. حبر مثلا حطيت فيها حبر فبقت الماء زرقاء. ماشي. تغير اللون. تغير الطعم. حطيت فيها اللي هو الايه النكهات دي زي نكهه النعناع نقطه نعناع كده. تغير طعمه. ده ما ينفعش اتوضى بيه. كل ده ما ينفعش اتوضى بيه. لابد ان يكون. انما الرائحه العلماء بيسامحوا في الرائحه شويه لانها الماء شديد قوه اجتذاب الرائحه. انت عارف التوتر السطحي بتاع الماء. ناس الجماعه بتوع العلوم التوتر السطحي بتاع الماء. الماء ليه توتر سطحي قوي بيجذب الرائحة ليه. انما مش معناه ان الرائحة دي منبعثة من داخله. ده المقصود يعني. فهو الباقي على اصل خلقته التي خلق عليها يعني. اي على صفته التي خلق عليها. سواء كان نازلا من السماء كالمطر. يجوز الانسان يتوضى بالمطر. وذوب الثلج في مكان فيه جبال ثلج. فخد شوية ثلج ودوبهم وتوضى بيهم. والبرد. البرد اللي هو نوع من أنواع الأمطار بتنزل عبارة عن كتل ثلجية متجمعة. أو جاريا في الأرض كماء الأنهار. ينفع الواحد يتوضى من النهر من ماء النهر إذا كان نظيف يعني. والعيون والآبار والبحار. بحر يجوز له أنه يتوضى من ماء البحر أيضا. طب إيه الأدلة على كده؟ قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يبقى كل ماء نزل من السماء ينفع الواحد يتوضى منه يتطهر منه. طيب ايه رأيك بقى ان كل الماء اللي موجود على وجه الارض اصله من السماء. ماء الانهار دي جاي منين؟ من الامطار. ماء العيون والابار دي عبارة عن مياه جوفية نتيجة من ان الامطار ايه تشربتها الارض. ماء البحار داخلة في دورة. السحاب بينزل مياه في المطر في البحر وبعدين البحر بيتبخر يجيب الايه الانهار والعيون والابار. فالمية كلها مصدرها واحد. فمعنى ذلك ان كل مياه خلقها الله عز وجل في الارض يجوز للانسان ان هو يتوضى بيها طالما هي لا لها لون ولا طعم ولا رائحة. رائحة منبعثة من داخلها مش مصاحبة لها. قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. الطهور يعني فعول متعدي يعني يتطهر انسان به. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يعني غسيل من الخطايا بأقوى منظفات. أقوى منظف النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا إيه؟ الماء والثلج والبرد. الفقهاء لما عرضوا الكلام ده على العلماء المعاصرين قالوا إيه؟ قالوا الحديث ده فيه إعجاز شوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج بتدرج طبيعي في كثافات الجزيئيات. يعني الماء أقل كثافة من الثلج والبرد أكثر كثافة من الثلج. فالماء سائل الثلج صلب أقل كثافة من البرد. برد عبارة عن كتل من الثلج متجمدة أكثر من الثلج. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم ترتيبه ده في إعجاز فيزيائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كان الصحابة بيروح يصطادوا في البحر فكانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا احنا بيبقى معنا مية عذبة نشرب منها ونتوضى منها. فبنوصل لمرحلة ان احنا ما بنلاقيش حاجة نتوضى نشرب منها. يعني بيخلص في الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه توضأوا من ماء البحر وابقوا هذا الماء العذب للشرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه. يعني تتوضى من مية البحر وتسيبوا الماء العذبة دي تشربه. الحل ميتته. يعني كمان زود عليهم حاجة كمان لو انتوا جعتم كلوا السمك منها يعني. عطش وأكل كمان. ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل بنزين العصير ليمون وما شابه ذلك. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. ينفع الواحد يتوضى بعصير ليمون أو لبن أو خل أو بنزين. لو يتوضى بنزين ده حيبقى حلو قوي عشان اللي يزعل منه في الصلاة يولعه. فكل ده لا يرفع الايه الطهارة لا يرفع الحدث. المسألة الثالثة، الماء إذا خلطته نجاسة. النوع الثالث من المياه الماء المخالط بالنجاسة، الماء النجس. الماء إذا خلطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو خليلا. أما إن خلطته النجاسة، ماء بقى عندي ماء وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به، وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر والقليل ما دون ذلك. دلوقتي احنا عندنا مسألة عايزين نوضحها شوي. تصور المسألة، يعني عندي حلة مية حطتها خزين في البيت بحيث المية لو قطعت أعرف أتوضى منها. المية دي وقعت فيها نقطة بول، نقطة وقعت غلط فيها، هل تنجس أو لا؟ الفقهاء بيقسموا النجاسة التي وقعت في الماء إلى أربع أقسام. القسم الأول أن الماء ده يكون كثير زي ماء نهر، ماء بئر، وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، يعني لون الماء زي ما هو لم يتغير، فقالوا أن هذا الماء طاهر مطهر، يجوز الوضوء منه. يعني ماء البحر لو وقع فيه نجاسة واحد بال في ماء بحر ينفع الواحد يتوضى منه؟ ينفع. ازاي ده بال فيه بس لا ينجسه؟ لانه ماء البحر ده ماء بحر كبير جدا لا يتنجس. طيب النوع الثاني، تغير لون الماء بال فيه وتغير لونه، الحتة دي اللي هو بال فيها بالذات بقت لونها لون البول، يقول لك ينفع تتوضى من اي حتة الا الحتة دي لغاية ما يزول لونها. يبقى تاني نوع، الماء الذي وقع النجاسة التي وقعت في ماء كثير وغيرت أحد أوصافه لا يجوز الوضوء منه، نجس، ماء نجس، يبقى ده الماء الكثير. الماء القليل بقى لو وقعت نجاسة في الحلة اللي احنا بنقول عليها ديت وغيرت لون الماء، ببص لقيت الماء صفرة، يبقى ده نجس بالإجماع، نجس، لأنه خلاص اللون النجاسة طغت على الإيه عليها، حتى كسبتها لونها، شخصيتها بقت واضحة في الماء. النوع الأخير بقى، لو نقطة بول نزلت في المية دي وما غيرتش، أنا شفتها بعناية ورحت أشوف لقيت المية زي ما هي، هل هذا الماء نجس أم طاهر؟ الفقهاء اختلفوا فيه، والراجح أن هذا الماء يجوز الوضوء منه. ليه؟ لأنه لم يتغير أحد أوصافه، الماء بقى كان أقوى من النجاسة. انت عارف في الفيزياء في جزيئات بتبتلع جزيئات كده، صح؟ النجاسة لما وقعت في المية، المية جزيئاتها ابتلعتها، هتفضل تقع في المية نقطة ورا النقطة ورا النقطة لغاية ما توصل لنقطة واحدة هي دي اللي غيرت لون الماء كله، هي دي النقطة الأخيرة اللي حصل فيها تشبع لجزيئات الماء. في الفيزياء الاند بوينت والحاجات بتاعت اللي كانوا بيعملوها في العلوم ديت، انه بيحط نقط نقط نقط لغايه ما توصل لنقطه هي دي اللي اثرت في الماء كله. فبيقول طالما هي ما اثرتش في الماء ومستهلكه يبقى حكمها كانها مش موجوده. فالراجح ان الماء ده يجوز الوضوء منه، النوع الرابع ده يجوز الوضوء منه. يبقى الماء اربع انواع اذا وقعت فيه نجاسه، ماء كثير وقعت فيه نجاسه ولم تغيره فيكون الماء ده ايه؟ ماء طاهر. النوع الثاني وقعت فيه نجاسة فغيرته فده نجس. النوع الثالث ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تغيره طاهر. النوع الرابع ماء وقعت فيه نجاسة فغيرته نجس. يعني معنى كده ان اي نجاسة تغير الماء يكون الماء نجس سواء كثير او قليل. طب هنا بقى بيقول ايه حد الكثير والقليل؟ امتى اقول ده كتير وامتى اقول ده قليل؟ قال حد القلتين. ايه بقى القلتين دول؟ احنا عندنا القلة قد كده، لكن القلة اللي في عهد الرسول ما كانتش قد كده، كانت قد الزير، بسموها قلة بيشربوا منها، فهم طبيعتهم كده كانوا بيشربوا من الزير، فكانوا مسمين الزير قلة. يعني القلتين دول قد ايه؟ الفقهاء قالوا تقريبا 200 لتر 20 جيركن او 10 جراكن برميل 200 لتر، ده ده الكثير، ده الكثير في عدوم يعني. ولكن الأمر إحنا عندنا بقى القاعدة بتاعتنا، لو إحنا تخرجنا من المسألة ديت هنقول طالما الماء اتغير لونه يبقى نجس، ما اتغيرش لونه يبقى طاهر، بغض النظر عن كثير وقليل، لأن المسائل دي فيها خلاف. الدليل على كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني إيه لا ينجسه شيء؟ طول ما الماء لونه شفاف يبقى مش نجس، لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ده برضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، ولكن العبرة فيها بالقليل والكثير، العبرة بالتغير. المسألة الرابعة، الماء إذا خالطه طاهر. الماء إذا خلطته مادة طاهرة كأوراق الشجر والصابون والأشنان، الأشنان ده نباتات كانوا بيستعملوها زمان في إيه؟ في غسيل الإيد، بيطحنوها واخد بالك وبيعملوها كده إيه زي البودرة، واخد منها شوية زي زي الرابس والحاجات دي، ياخدوا منها شوية ويدعكوها كده تطلع رغاوي، نباتات يعني بيتغسل بها، أو السدر برضو كذلك، أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه فالصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من حدث ومن الحدث والنجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. كلمة ماء نكرة في سياق النفي، يعني أي ماء، أي شيء يطلق عليه ماء. لو أنا عندي حلة واقعت فيها صابونة أكيد تغير طعمها حتى، بس لما هطلع الصابونة هلاقي الماء لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحته، يبقى لسه ماء، يبقى يجوز الوضوء منه. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته زينب، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور. تغسل الميت برضو بالماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هم بيغسلوا بنت زينب اغسلوها بماء وسدر. طب السدر ده صابون هيتحط في الماء ازاي؟ بعض العلماء قال دي من ضمن الغسلات، يعني هيغسل أول غسلة بماء عادي، تاني غسلة بصابون، زي واحد بيستحمى مثلا وعليه جنابة هيرفع الجنابة الماء، لازم ماء لا لون ولا طعم ولا رائحة. طب هو عايز يتغسل بشامبو هيعمل ايه بالشامبو؟ يقول لك الأول اغتسل بماء عادي وبعدين بشامبو. طب فرضنا حط الشامبو على جسمه، طب ما الماء اللي نازل ماء ايه؟ طهور لم يتغير، فبيقول لك كده مش هيأثر. فقالوا خلاص يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قصده ان هو يحط السدر على البدن ويغسله بماء، بس كل ده تفسيرات متقاربة، سواء عمل الأولى بمية لوحدها وحط التانية فيها كافور أو فيها سدر أو فيها صابون أو شامبو أو أي حاجة من الحاجات دي مش هتفرق، المهم يكون اغتسل بأحد الغسلات ليس فيها متغير اللون. وطبعا الميت بيتحط له كافور في آخر غسلة حتى يبقى معه في دخول القبر. طب ايش معنى بقى الكافور بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافور، انت عارف الكافور ده نبات ليه خاصيتين، الخاصية الأولى ان هو يلين الأشياء، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم حطه عشان يلين المفاصل. تعرف لما واحد يبقى يعني جسمه واجعه كده ومفاصله واجعاه يوم جاء دهنه بزيت كافور تسخنها كده وتلينها. فليه بقى تليين الميت؟ علشان خاطر لو الميت اتساب شوية، شوف حكمة ربنا، هيتجمد مفاصله دي تتجمد، ولو اتجمدت محدش هيعرف يحركها. فالكافور ده بيخلي المفاصل بتاعة الميت طرية بحيث انهم يقدروا يتحكموا فيه وهو داخل القبر. تاني حاجة، ريحة الكافور ينفر منها الحشرات والهوام والثعابين والحيوانات، فلما يخش القبر تبتعد عنه وما فيش حاجة تحفر وتخش له يعني. فده الكافور ده يحمي الميت. المسألة الخامسة، حكم الماء المستعمل في الطهارة. دي مسألة برضو بيذكروها الفقهاء، يعني ايه ماء مستعمل في الطهارة؟ يعني ينفع واحد يتوضى ونفس المية واحد يتوضى بعديه، اتنين يتوضوا من مية واحدة؟ فانا فرضنا ان المية قطعة وعندي حلة مية اتوضيت منها وسبت بقية المية ومشيت. جي واحد اخويا جه يتوضى لقى المية في الايه في الحلة، جي اتوضى منها برضو. دي فيها حكم شرعي. بيقول الماء المستعمل في الطهارة، الماء المستعمل هو الماء المنفصل في من اعضاء المتوضئ والمغتسل، يعني الماء المنفصل يعني الماء الباقي من طهارته. طاهر مطهر لغيره على الصحيح، دي فيها خلاف بين العلماء هل يجوز الوضوء بعديه ولا لا، والراجح انه يجوز. ماء مطهر لغيره على الصحيح يرفع الحدث ويزيل النجس، يعني لو حد عليه نجاسة برضو ينفع يزيل النجاسة ما دام انه لم يتغير منه احد الاوصاف الثلاثة، الرائحة والطعم واللون. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل ميمونة، ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت مرة فتركت بعض الماء في الجفنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وتوضأ منها، فدل ذلك على جواز الوضوء بهذه الطريقة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. الصحابة طبعا كان اهتماماتهم البالغة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ من شيء فبقية وضوءه طاهر، فما النبي صلى الله عليه وسلم ما تنخم نخامة وسقطت على الأرض أبدا. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم يتنخم هذه النخامة الصحابة يتبادرون إليها يلتقفونها، طبعا ليست كنخامتنا، نخامة النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، يموت بعضهم بعض عشان خاطر يلحقوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فيه بركة. فدل ذلك على أن الصحابة لما كانوا يتلقفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء طاهر. طيب، ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذا كان مريضا، جابر كان مريض عنده حمى وشديد المرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح زاره وجده مريض فجي متوضي وصب على جابر هذا الوضوء فقام صح تاني يوم بقى زي الفل. فلو كان نجس هذا الماء لكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب على جابر. فالعلماء بيقولوا لا، هو انت هتجيب النبي صلى الله عليه وسلم زينا؟ لا، بس اصل البشرية واحد، فبقايا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم زي بقايا وضوء اي حد، انما البركة في النبوة، البركة بس مش اثاره. ماشي، زي شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هل شعر النبي صلى الله عليه وسلم طاهر ولا نجس؟ فالفقهاء بيقولوا شعر الادمي طاهر ولا نجس، يقولوا بس هتتكلم عن الادمي طلع النبي صلى الله عليه وسلم من الايه من الموضوع، يعني لو قلنا نجس يبقى شعر النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، احنا مش هنتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم. فهو فالاصل الادميه واحد، ان هو الشعر زي الشعر، البدن زي البدن، ولكن الايه اللي كانوا يقتتلون على الوضوء لانه من اثار النبي صلى الله عليه وسلم واثار الانبياء يجوز التبرك بها. وايضا لو كان نجسا لم يجوز فعل ذلك، ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ونسائه كانوا يتوضؤون في الاقداح والاتوار، الاقداح اللي هي الحلل والتور اللي هو الطشت زي الطشت كده، ويغتسلون من الجفان جفنة يعني، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس. وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. المسألة السادسة، آثار الآدميين وبهيمة الأنعام. السؤر، آثار جمع سؤر، وهو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. واحد بيشرب بقى مية تبقى في شيء في الايه في الكوباية او الحلة، هل يجوز الانسان انه يتوضأ بعد شرب الانسان؟ هو ما بقي من الإناء بعد شرب الشارب منه فالآدمي طاهر، كل الآدمي حتى لو كافر آدمي طاهر. يعني مثلا انا رحت وانا في مكان عايز اتوضا لقيت كافر ماسك حله ميه وبيشرب منها، واحد نصران وسابها مش لاقي ميه غير ان انا اتوضا من دي، ينفع اتوضا منها؟ ينفع، لانه طاهر، طاهر البدن يعني، سواء كان مسلما او كافرا. وكذلك الجنوب والحائض، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، وعن عائشه انها كانت تشرب من الاناء وهي حائض فياخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها يشرب من نفس المكان. وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه. يبقى دي أول مسألة، سؤر الآدمي طاهر، اللعاب الآدمي طاهر، ما بقي في الإناء من الشرب طاهر. نقطة تانية بقى، طب البهائم، فقسموا البهائم إلى نوعين، بهائم تؤكل لحمها اللي هو مثل البقرة والإبل والغنم، ده يؤكل لحمه، قال ده سؤر طاهر، اللي هو قال هنا قد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها، بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم. تالت حاجة، ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها، فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. تالت نوع، الحيوانات التي لا تؤكل لحمها زي الحمار مثلا، ففي جردل المية الحمار شرب منه، جيت أنا أتوضى لقيت الجردل ده، هل يجوز لي أن أنا أتوضى من نفس المكان اللي شرب منه الحمار؟ ينفع، يجوز، لأنه طاهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا سافر صلى على الراحلة، فمن ضمن الأمور كان صلى على حمار، كان راكب حمار وصلى عليه، فكان كده الحمار طاهر، ماشي. فسؤر الحمير والبغال وكذلك كل هذا طاهر. يبقى الخلاصة الثلاث أنواع اللي هو الآدمي وما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، الثلاثة سؤرهم طاهر. أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس، والراجح أنه طاهر. ودليل ذلك الحديث السابق، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ده برضو موقف آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضى فوجد هرة قطة واقفة تنظر إلى الماء، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها إيه؟ عطشان، فقرب إليها الماء فشربت، وبعد ما شربت النبي صلى الله عليه وسلم كمل وضوء من الإيه؟ من الإناء، فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، يعني القطة مش نجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني الطوافين والطوافات، زي الأطفال كده يطوفون عليه. القطة بالذات حيوان جريء، واخد بالك، وعندها مهارة في إن هي ما تخافش منك، ما تخافش منك، يعني ما تخافش يعني إيه، لما تشوف بيتك مفتوح هتخش، تستأذنش، ما عندهاش الكلام ده، يعني هي يعني ايه البساط واحد، يعني تخش، غير الحيوانات التانية تفضل واقفة، لا دي تخش، وبعدين مش هتخش بيتك على طول كده، تخش المطبخ على طول، انت عارف الضيف الرخم خش على التلاجة على طول، هي تخش على المطبخ على طول. فدي عادة الايه الحيوان ده، فده في اذية للناس ان هم يتركوا يعني ايه يتركوا ما تلمسه القطة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي من الطوافين عليكم الطوافات، فده دليل على انها طاهره، لو قطه شربت من ماء الماء طاهر، لو واحد بيربي قطه في البيت عنده ياكلها حتى لو لحسته طاهره، ولانه يشق التحرز منها في الغالب، فلو قلنا بنجاسه سؤرها ووجوب غسل الاشياء لكان في ذلك مشقه، وهي مرفوعه عن هذه الامه. طب بقى الرابع، بقى قسم الرابع، سؤر الكلب، لعاب الكلب، ده النوع الرابع من الحيوانات اللي ذكرهم، النوع الأول الآدمي سواء كافر أو مؤمن، النوع الثاني حيوان مأكل اللحم زي البقر والغنم والدجاج وأي حاجة مأكولة، تالت نوع غير مأكل اللحم بخلاف الكلب اللي هو الحمير وكده، الخيل مأكولة، كانوا بيأكلوا الخيل زمان، إنما احنا عندنا ما بنأكلش الخيل، بس هو مأكول لو حد كله يأكله يعني. النوع الرابع بقى اللي هو سؤر الكلب والخنزير. فأما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيك، يعني الكلب لو ولغ يعني شرب زي القطة كده لما شربت من الإناء، لو ولغ في الكلب يهرق الماء ويغسل الإناء سبع مرات، واحدة منهم بتراب، ده مش نجس بس، ده النجس الواحد بيمصمصه كده وخلاص، لا بيسموها نجاسة مغلظة، تغسل 7 مرات بالمية وواحدة منهم بتراب. قالوا الأولى تجيب شوية تراب كده في الأول وترشه عليه، وبعدين تغسل بعديه 7، يبقى التراب غسلة و7 غسلات مية بعديه. قالوا الحكمة من كده ايه؟ ذكروا بقى ايه، ان اكتشفوا في لعابه اشياء اعجاز علمي يعني، ولكن في النهاية لا يجوز الشرب منه، وهذا الماء نجس. طهور اناء احدكم يعني يطهر اناء احدكم، يعني معنى كده انه نجس. طيب لو الكلب لعابه جه على البدن يتغسل 7 مرات احدهن بالتراب؟ لا، هو الاناء بس. لو واحد انا ماشي في الشارع وكلب جه لحس الملابس بتاعتي اغسلها 7 مرات، ادخلها في الغسالة 7 مرات؟ ده لا، الحكم ده خاص بالايه، بالانية بس، لان كان الكلب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في احاديث كثيرة ان هو كان بيدخل المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ليه بواب، السور بتاعه قد بتاعت الرخام دي، حتى ما كانش ليه سور كبير، فكانت الكلاب بالليل بتخش المسجد، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم ذلك، يغسل شيء من اثار الكلاب اللي موجوده. طبعا اكيد كانت بتشم حاجاته، تلحس حاجاته، لعابها موجود، ولكن لم يامر احد من الصحابه ان هو يغسلها. واما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته، قال تعالى فانه رجس، يعني الخنزير نجس. الباب الثاني في الآنية، وفيه عدة مسائل. الإناء حكمه برضو الفقهاء ذكروه، لأن الواحد هيتوضى منين؟ لازم من إناء، يحطه في إناء، فقالوا لازم حكم الآنية برضو نربطها بأحكام المياه، لأنها خاصة بالمياه. الآنية تعرفها هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره، أي شيء اسمه إناء. والأصل فيها الإباحة، قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض خلقه الله عز وجل لكم، يعني معنى كده أننا يجوز لي أننا ننتفع بأي شيء في الأرض. الفقهاء ذكروا في الآية دي، قالوا ده دليل على أن كل ما في الأرض مباح، كل حاجة حلال، مفيش حاجة حرام أبدا إلا ما حرمه الشرع. فلما واحد يجي يقول لك الحاجة دي حرام، قل له بعد إذنك أنا عايز بس إيه، مين اللي حرمها في الشرع، ربنا ولا لأ؟ لو ربنا حرمها أو النبي صلى الله عليه وسلم حرمها تبقى حرام. يبقى معنى كده أن في بداية الدرس ده بقى نقول إيه، أن كل الآنية يجوز استعمالها ما عدا ما ورد الشرع فيها، بسميها الدليل. خلاص يبقى إحنا عندنا كل حاجة مباحة إلا بالدليل، لو ما لقيناهاش دليل يبقى إيه، مباح استعمالها. المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، أي نوع من الأواني، ألمونيا، أواني نحاس، أواني أي نوع، إطباق أكروبات، أي نوع زي ما يخترعوه، سيراميك، كل ده حلال بغض النظر عن التفاصيل والأسماء، إذا كانت طاهرة، ده أول شرط، مباحة يعني مش مسروقة، ولو كانت ثمينة حتى لو كانت غالية لبقائها على الأصل والإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة. احنا اتفقنا اتفاق ان كل حاجة هيقول حرام يقول لنا حرام ليه، يقول لنا حلال مش عايزين ليه، يقول لنا حرام ليه. طب مش معنى آنية الذهب والفضة حرام؟ حديث فإنه يحرم الأكل والشرب فيها خاصة دون سائر الاستعمال، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، الصحاف اللي هي الصينية، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، كفار يعني يستعملونها في الدنيا والمؤمنون يستعملونها في الآخرة. وقال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، عذابه في الآخرة ان هو يشرب نار جهنم في بقه، عقاب ليه ان هو بيشرب من آنية الفضة، ده عقاب، ده معنى كده كبيرة من الكبائر، مش الكبيرة اللي هي توعد الله عز وجل بها صاحبها في الآخرة، ليه عذاب مخصوص زي أكل الربا وشرب الشرب من آنية الذهب والفضة. فهذا نص على تحريم الأكل. طب الأحاديث دي صحيحة ولا ضعيفة؟ صحيحة، رواه البخاري ومسلم. ذهب هقوله فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة، والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمالها في الأكل والشرب. طب الفقهاء قالوا طيب لو واحد استعملها في غير الأكل والشرب، جاب إناء طبق ذهب وكل منه، أو معلقة ذهب، كان زمان كده بيعملوا مسابقة في الشاي يطلع فيها معلقة ذهب، ينفع الواحد يكسبها؟ ده يكسبها ويروح يسيحها ويبحها، إنما ما ينفعش استعمالها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة. طب بالذكاء كده، طب ما المعلقة يتاكل منها، يتاكل بيها، تبقى داخلة في الآنية ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقول تفاصيل الجزيئات، هو بيقول الحكم عام ويدخل فيه أفراده. المعلقة داخلة في معنى الآنية، لأن النبي يتاكل منها ويشرب بيها، أو معلقة فضة، أو ففرضنا واحد عنده طبق فضة أو طبق ذهب، كل منه حرام عليه انه ياكل منه، حرام عليه، يعمل بيه ايه؟ يبيعه، يسيحه ويبيعه، ما ينفعش يبيعه بالصوره دي بقى. طب فرضنا قال ايه؟ طب انا مش هاكل فيه وعلقه، عامله زينه، ينفع؟ فالفقهاء الائمه الاربعه قالوا ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم استعماله، فمن باب اولى ان الواحد يعلقه. طب استعماله فيه فايده؟ هل الواحد بياكل ده هيعلقه من غير فايده؟ فذكروا ان ده حرام برضه. ليه؟ لأن ده نوع من أنواع الاستعمال، اللي هو اتخاذ الزينة نوع من أنواع الاستعمال، ومدام يحرم في الأكل والشرب يحرم مثل الأكل والشرب زي الاستعمال في الإيه؟ في الزينة وكده، لأن ده إهدار للوقت. طب إيه الحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة؟ الفقهاء لما نظروا في الحكمة دي قالوا لعل يكون الحكمة اقتصادية، لأن الذهب والفضة ده العملات، لما الواحد ياكل بذهب وفضه ويقعد بقى يعني يتفاخر امام الناس بالفضه، ده بيحبس الفلوس الناس، لان الفلوس دي المفروض تبقى نازله في السوق بتتداول ويحصل فيه رخاء، فكده هيحصل فيه ايه؟ يعني حوج في النقد. وبعض العلماء قالوا لا، ده الحكمه هو كسر قلوب الفقراء، لان الفقير دايما بينظر للذهب والفضه، فلما يلاقي واحد غني بياكل بذهب وفضه يقول لك يابا ده بياكل بذهب وفضه، امال بقى الفلوس اللي معاه قد ايه؟ ينكسر قلبه، الفقير مش لاقي ياكل اصلا، لا ذهب ولا فضه، مش لاقي ياكل اساسا، مش لاقي الاكل اللي موجود في الطعام في الانيه، فتنكسر قلبه. وبعض الفقهاء قال لا، يا لهم في الدنيا ولكم في الاخره، لعله بقى تانية ان في الاخره احنا هناكل في ذهب وفضه، والفقراء في الدنيا بياكلوا في ذهب وفضه، فمن اكلها في الدنيا اكل منها في الدنيا يحرم منها في الاخره. وفي علل كثيرة، ولكن لو فرضنا ان احنا العلل دي كلها احتمالية وعليها اعتراضات، في النهاية النهي ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم مرضاش يقول ايه الحكمة منها، ليختبر ايماننا عشان خاطر نقول سمعنا واطعنا. حكم استعمال الاناء المضبب بالذهب والفضة، فرضنا بقى الاناء، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اناء من خشب، شوف التواضع، مع ان لو اراد ان تقلب الجبال ذهب وفضة لا لا لا ده خير ورفض، فكان بيأكل من خشب، إناء خشب. الإناء الخشب ده انكسر، فجي أنس عمل إزاي؟ أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، راح جاب شوية فضة لقاهم وسيحهم، خلاهم مية سايلة كده، وجي لازق الإناء ده، لزقه بالإيه؟ بالذهب والفضة، وضمه كده وربطه لغاية ما نشف ومسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافه سكت واستعمله، فالفقهاء قالوا إيه؟ ده بيسموها ضبة، الحركة اللي عملها دي بيسموها ضبة، ضبة يعني بنطة لحم مثلا، حط فيها إيه؟ فضة لزقها. فقالوا يبقى ده ينفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عملها. فقالوا إذا كانت الضبة من الذهب حرام، لأن أنس لما عملها كانت من فضة، حرم استعمال الإناء مطلقا لدخول تحت عموم النص. أما إذا كانت الضبة من الفضة، الضبة دي احنا قلناها اللي هي السائل اللي هو دخله ده لزق بالإناء، فضة يسيرة حاجة بسيطة يعني مش ما كانتش كتير. فإنه يجوز استعمال الإناء لحديث أنس رضي الله عنه قال انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدح اللي هو الإناء الخشب، فاتخذ مكان الشعب الشعب الكسر سلسلة من فضة، السلسلة اللي هي خيط من فضة كده حطه في مكان الشرخ ده ولزقه. المسألة الثالثة آنية الكفار. ثالث مسألة في الواحد ينفع يشرب من آنية الكفار ولا لا؟ هلخص لكم الكلام ونقراه. آنية الكفار نوعين، أواني يستعملونها في النجاسة، لأن في كفار عندهم النجاسة دي مش نجاسة، واحد بياكل لحم خنزير بيشرب خمرة فالحاجات دي عنده مش نجسة، فأنت جيت تعطش فجي عطشت يعني عايز تشرب أو جعان وعايز تاكل، فحط لك نفس الأكل اللي هو واكل منه في لحم الخنزير حط لك في الأكل بتاعك وقال لك كل، أو أنت في مطعم وجابوا لك بيستعملوا لحم خنزير وانت قلت لهم لا مش عايز لحم خنزير انا عايز سمك، واكتشفت ان الطبق اللي انت بتاكل فيه ده ما اتغسلش من لحم الخنزير، ده اول نوع من انواع الكفار اللي هم لا يغسلون انيتهم من النجاسة او يستعملون النجاسة ولا ادري هل غسلوها ام لا. النوع التاني بقى كفار بس نضاف شوية، يغسل الحاجة كده وما بيستعملش نجاسات، ما بياكلوش لحم خنزير ولا يشربوا خمرة. طبعا نعمة الإسلام، يعني الإسلام هو عندهم الحاجات دي مش فاهم حاجة، انت تقول له الخنزير نجس هو مش عارف يعني ايه نجاسة. شوف مدى الانحطاط الأخلاقي وان هو مش عارف يفرق بين النجاسة وغيره. ده معنى كده ان الدين الإسلامي علو ورفعة أخلاقية، فهو ما بيستعملش النجاسة، هو اتعلم من المسلمين ان ده نجس، زي النصارى كانوا قاعدين في الأندلس والنصارى اللي قاعدين في بلاد المسلمين ما بيأكلوش خنزير وما بيأكلوش خمرة وكده. فيجوز لك أنك تستعمل آنيتهم دون غسل لأنك أنت عارف أنه ما فيهاش نجاسة. خلاص، الأصل في آنية الكفار الحل، إلا إذا علمت نجاستها، لو أنت متأكد أنها نجس. في واحد كافر بس إيه حاقد شوية، يعني يحط لك في حاجة أنت إيه غصب عنك عايز تأكل، فيحط لك في حاجة فيها لحم خنزير عشان خاطر ايه يذلك بانك انت ايه تاكل محرم في دينك يعني. فانه لا يجوز استعمالها الا لو علمت ذلك يعني الا بعد غسلها. لحديث ابي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله ان بارض قوم اهل كتاب نصارى افناكل في انيتهم. في بعض الروايات في ابو داود ان هم كانوا يطبخون في قدورهم الخنزير. أبو ثعلبة الخشني واحد من الصحابة كان عايش بين النصارى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو احنا ناكل مع أكلهم؟ قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم عشان هما كانوا بيأكلوا خنزير، لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، عشان بيأكلوا إيه لحم خنزير. إنما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه استعمل أواني كفار. مرة كان في غزوة وبعدين كانوا عطشانين، وبعدين لقوا ست عجوزة ماشية وكان معاها ماء، استأذنوها فرضت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بيرضاش يظلم حد يعني، فخد من الماء بتاعها كل الصحابة شربوا، وبعدين الست بتبص لقت المزادة بتاعتها، المزادة اللي هو ايه بتاع اللي كانوا لما بيركبوا الجمل في هنا على اليمين وعلى الشمال مليانين مية، إربة كبيرة بتحط على الجمل، لقيتها مليانة، بعض الصحابة كلهم ما شربوا مليانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كافئها اداها شوية ايه اكل من معه. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم اخلاقه عالية، الصحابة اخلاقه عالية، فنصحته نصيحة قال له قالت له ايه لا تذهب الى مكة. ليه؟ هناك رجل يدعى محمد فانه ساحر يسحرك انت واصحابك، يعني شافت ان ايه ان الناس دي ناس طيبه فبتنصحهم ان هي ما تروحوش مكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفها، المهم ما اسلمتش ومشت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيكرمها وكان بيغير على البلاد كلها الا بلدها، سيبها لغايه ما اسلموا في الاخر. فالصحابه قالوا ايه الفقهاء قالوا ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم توضا، لما شربوا منها وتوضاوا من المزاده دي وكانت واحده مشركه، فدل على انها كانت طاهره، فهل كل أواني الكفار طهرة ما عدا اللي انت علمت فيها أنها تكون نجسة، فيها نجاسة يعني، فيها خمر أو خنزير؟ وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة اللي احنا حكينا قصتها، ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب في سورة المائدة، في طعام أهل الكتاب مباح لنا. طب طعام أهل الكتاب مباح لنا إيه؟ هيدوه لي إزاي يعني؟ لازم هيدوه لي في إناء صح؟ بس طعام أهل الكتاب مباح بشرط إنه يبقى مدبوح، لأن لو طعام المسلم مش مدبوح هيبقى ميت، فما بالك بأهل الكتاب برضو. وقد يقدمون إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها. واحد يهودي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أكل، فدعاه على خبز شعير وإهالة، الإهالة اللي هي الزبدة، السنخة متغيرة يعني، كانت عنده بقالها أيام ولونها تغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كل منها، فبرضه ده كان يهودي.